قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك، هذا تقرير استئناف وتقرير وبيان لما أجمل قبله من قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فهذا ذكر من معي الدعوة إلى التوحيد، وذكر من قبلي أيضا الدعوة إلى التوحيد، فهذا الإجمال بين بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فتقدم معنى الإجمال الذي ذكر في قوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إلى آخره، فبين الله سبحانه بهذه الجملة ما تقدم وقرر ذلك المتقدم إجمالا، وأن هذا الذكر ذكر محمد وأمة محمد وذكر من قبله من الأمم، هذا هو فيه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أطبقت الكتب وأطبقت الرسل والرسالات ولم تختلف على هذا الأمر العظيم وعلى تقرير هذا التوحيد العظيم، وأنه لا ند لله ولا إله سوى الله ولا إله مع الله سبحانه وتعالى، بل هو الإله الواحد الحق الذي لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادات لغيره، بل يجب أن يفرد بأفعال العباد. فهذا مقرر في ذكر من قبل محمد وفي ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، أنه ما أرسل أحد ممن تقدم من الرسل إلا وهو يدعو ويوحى إليه هذا الوحي، هذا الوحي باتفاق الرسائل أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فإذا كان لا إله إلا أنا فيتفرع عن ذلك العبادة له، فهذه الفاء للتفريع، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذا كان الإله هو الله جل وعلا فلا يجوز عبادة غيره، بل فاعبدوني، فاعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده الذي لا إله إلا هو. فهذا إذن استئناف مقرر لما أجمل قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الإلهية، وأجمعت إليه أيضا كذلك الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كتبهم ناطقة بهذا، وهكذا ألسنتهم في دعوتهم ناطقة بهذا: لا إله إلا الله فاعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لا هل هذه أشركت، هذه آية أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن الله ليحبطن عملك. وما أرسلنا نعم من قبلك من رسول، أحسنت، لكن أريد الآية الأخرى أنا التي أشرت إليها. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذه من أقوالهم البائرة وأقوالهم العظيمة التي تتفطر لها السماوات وتنشق لها الأرض وتخر الجبال هدا من هذه الأقوال العظيمة. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وما اتخذ سبحانه صاحبة ولا ولدا، ولكن هذا في مزاعم هؤلاء المشركين، هؤلاء المتنقصين الذين لا يعرفون لله عظمة وما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته والسماوات، والأرض قبضته والسماوات، أي الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فهؤلاء ما قدروا الله سبحانه حق قدره، فلذلك قالوا مثل هذه الأقوال التي لا يجوز ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. والله أنكر عليهم جدا كما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا قول عظيم قالته النصارى المسيح ابن الله وقالته اليهود عزير بن الله وقاله بعض المشركين مشركي العرب أن الله اتخذ الملائكة بنات له سبحانه وتعالى فنزه الله جل وعلا نفسه سبحانه تنزيها له ولذاته المقدسة وأنه لم يتخذ ولدا لا عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة بنات له جل وعلا. فهذا قول عظيم افتراه المشركون من اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب زعموا أن الله جل وعلا اتخذ ولدا واتخذ صاحبة. هذا كله قول عظيم افتراء على الله جل وعلا بل هو من أعظم الفرق التي افتريت على الله جل وعلا أن له ولد وأن له صاحبة. فقال الله سبحانه ما اتخذ ولدا جل وعلا نزه نفسه عن هذا بل هؤلاء الذين زعمتم أنهم أولاد أو أنهم بنات لله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون هم عباد مكرمون أكرمهم الله سبحانه وتعالى. فما نوع هذا الإضراب بل عباد مكرمون عند من؟ هذا إضراب إبطالي لقولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هذا إضراب وهو إبطال لقولهم اتخذ الرحمن ولدا ما اتخذ ولدا أبدا بل هؤلاء الذين زعمتم أنهم أولاد لله جل وعلا بل هم عباد مكرمون أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية له وبالإخلاص له وعدم الخروج عن قوله وعدم المسابقة له جل وعلا وصفهم بأوصاف عظيمة ويدخل في ذلك ملائكة الله جل وعلا دخولا أوليا وهم المعصومون. فقال الله بل عباد مكرمون هؤلاء ليسوا بنات لله جل وعلا وليسوا أولادا لله سبحانه وتعالى بل هم عباد مكرمون بكرامته جل وعلا مقربون عنده والعبودية تنافي الولادة العبودية تنافي الولادة أولاد ما هم أولاد لله بل هم عباد. ثم وصفهم بعد أن وصفهم بأنهم مكرمون أكرمهم الله بما أكرمهم به من القرب ومن الطاعة قال لا يسبقونه بالقول أي لا يتقدمون عليه سبحانه وتعالى فهذه صفة أخرى فلا يقولون شيئا حتى يقوله جل وعلا أو يأمرهم به. أما أنهم يسبقون بالقول ويقولون أقوال لم يقلها ربنا سبحانه وتعالى أو يفعلون أفعالا لم يأمرهم ربهم جل وعلا بها كلا لأنهم معصومون وهم أيضا محققون لكمال الطاعة لله جل وعلا وكمال الانقياد له سبحانه وتعالى فلا يسبقون بقول وأيضا هم بأمره يعملون هم طائعون لله جل وعلا منقادون لأمره جل وعلا فلا قول يسبقون به قبل أن يقول الله ولا فعل يفعلون قبل أن يأمرهم الله بفعله بل هم بأمره يعملون. فإذا أمرهم بأمر سبحانه طاعوه جل وعلا وإذا أمرهم بقول قالوه سبحانه أو قالوه. أما المسابقة إنما هي عند غير الملائكة وغير الأنبياء فما في مسابقة عند الأنبياء ولا عند الملائكة وإنما هي عند من تعلمون ممن لم يعصمهم الله جل وعلا فربما يقدمون بين يدي الله جل وعلا من أقوالهم البائرة وربما يسابقون الله سبحانه وتعالى ويعملون أعمالا لم يؤمروا بها. أما هؤلاء المعصومون من الملائكة ومن الأنبياء فهؤلاء أبعد ما يكونون عن مسابقة لله جل وعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعملون بأمره جل وعلا وينفذون أمره ويطيعونه جل وعلا ويقومون بأمره الذي أمرهم سبحانه وتعالى به. وهذا وصف يدخل فيه الملائكة دخولا أوليا وهكذا الأنبياء لأن الله عصم هؤلاء فالعصمة إنما هي الملائكة وللأنبياء هم المعصومون كما يقرر ذلك أهل العلم. وأما ما سواهم فهو معرض الخطل ومعرض الخطأ وأما الملائكة فلا وهكذا الأنبياء لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهكذا في باب الشفاعة فلا يسبقون إلا لمن أذن الله سبحانه أن يشفع له يشفعون، لا يشفعون إلا لمن من ارتضى أن يشفع له، وهو ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل هم لا أهل لا إله إلا الله، فهؤلاء الذين يمكن الله من يمكن الشفاعة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع له، فإذا رضي الله جل وعلا عن فلان أن يشفع له تقدمت الملائكة بالشفاعة وتقدم غيرهم بالشفاعة. أما واحد لا يرضاه الله من أهل الشرك يشفع له أبدا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هؤلاء ما لهم شفيع ولا حميم يطاع في قول، وإنما من ارتضى تشفع له الملائكة، ومن ارتضى تشفع له الأنبياء، ومن ارتضى يشفع الصالحون لبعضهم البعض فيه. وأما من لم يرتضي الله سبحانه وتعالى الشفاعة له فلا يتقدم أحد في الشفاعة له. ثم وصفهم أيضا بقوله: وهم من خشيته مشفقون، أي هؤلاء الملائكة الذين تقدم أيضا ذكرهم هم من خشية الله سبحانه وتعالى، والخشية هي الخوف مع التعظيم، وهم من خشيته مشفقون، هذا هو معنى الخشية عندهم قد تقدم، أي من خشية ربهم جل وعلا، أي من خوف الله سبحانه مع تعظيمه سبحانه وتعالى مشفقون. والإشفاق هو الخوف مع التوقع، كما يقولون في لعل حرف ترجي وإشفاق، فالإشفاق هو الخوف مع توقع الشيء. وهم من خشيته مشفقون، خائفون ومشفقون مما ربما يحصل، هذا معنى الخوف أو معنى الخشية، هي الخوف مع التعظيم، والإشفاق هو الخوف مع التوقع والاعتناء والحذر، الخوف مع التوقع والاعتناء والحذر إشفاق، والخوف مع التعظيم هذه خشية لله سبحانه وتعالى. فلذلك وصف بها أفضل الناس وأكمل الناس وأعلى الناس، وهم العلماء ويدخل فيهم الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهؤلاء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فهذا أكمل ما يكون من الأوصاف التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من خلقه. فوصف بها الملائكة، وهكذا الأنبياء، وصف بها كذلك الصالحون من العلماء، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، أي من تقدم من الملائكة وممن زعموا أنهم بنات الله وهم عباد مكرمون، من يقل منهم أني أو إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم، وحاشاهم أن يقولوا هذا، ولكنه على سبيل الفرض لتحقق عصمتهم، فهذا إنما هو على سبيل الفرض. ومن يقل منهم، أي من الملائكة الذين زعموا فيهم أنهم آلهة من دون الله وأنهم بنات الله جل وعلا، هم عباد مكرمون، فلو قال منهم شخص وحاشاهم لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم، لو قال إني إله من دون الله فهذا جزاؤه أنه من أهل جهنم، فذلك أي القائل على سبيل الفرض أيضا، القائل على سبيل الفرض إني إله، هذا نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين، هذا الجزاء نجزيه لهؤلاء القائلين أنهم آلهة من دون الله، وهذا الجزاء لكل ظالم ومشرك بالله جل وعلا. فكل من زعم أنه إله من دون الله، سواء كان ممن أشرتم إليهم وعبدتموهم من دون الله جل وعلا وهم غير راضين من الملائكة والأنبياء ومن الصالحين، أو كان ممن هو من غير هؤلاء، كلهم سيجزيهم الله سبحانه وتعالى جهنم، ولكن الأنبياء والملائكة معصومون. وهذا الكلام خرج مخرج الفرض، أي لو فرض أنهم قالوا ذلك وحاشاهم فإن الجزاء نفس الجزاء لمن كان ظالما، وهذا سيوصفون به إن قالوا وحاشاهم من هذه الأقوال، لكن على فرض الحصول فهذا جزاؤه. قال: ومن يقل منهم، الضمير يعود على الملائكة، جميع الضمائر التي ذكرت تعود عليهم، وقيل على الخلائق، وقيل إشارة للأنبياء، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. ومن يقول منهم، الكلام في سياق الملائكة، إني إله من دونه فذلك، إشارة أيضا إليهم إلى الملائكة، أي هذا القائل منهم، نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، هذا الجزاء نجزيه كل ظالم. أولم يروا، ما قرأنا هذا الكلام آخر، سيأتي الكلام عليه. قال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، هذا وحينا إليهم. قرأ حمزة والكساء وحفص عن عاصم نوحي بالنون وكسر الحاء على التعظيم. نعم، نوحي هذه النون نون العظمة، هي تستعمل مع المفرد المعظم نفسه وتستعمل مع الجمع، فهي إذا كانت مع المفرد نون العظمة، إذا كانت مع الجمع على بابها. بالنون وكسر الحاء على التعظيم لقوله وما أرسلنا، وقرأ الآخرون بالياء أي يوحي أو يوحى بتغيير الصيغة، وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء يوحى على الفعل المجهول، على الفعل المغير الصيغة. هذا أحسن ما يقال من قولهم مبني للمجهول، فإن الله ليس مجهولا، فهو الذي أوحى، إلا يوحى إليه، فالذي أوحى ذلك ليس مجهولا وإنما هو الله سبحانه، بخلاف سرق المتاع، إذا كان السارق مجهولا فنعم يقال سرق المتاع، وهكذا هدم البيت إذا كان الهادم له لا يعلم، وهكذا ضرب زيد إذا كان الضارب لا يعلم، فهو مبني للمجهول لأن الفاعل مجهول لا يعلم من هو، ضرب زيد وأنت لا تدري من الفاعل، سرق المتاع وأنت لا تدري من السارق. أما هنا إلا يوحى إليه فلا يقال مبني للمجهول، فأحسن من هذه العبارة أن يقال مغير صيغة. وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المغير صيغة وليس على الفعل المبني للمجهول، فهذه العبارة ما هي طيبة، لأن هذا الفعل قد تغير صيغته ويكون الفاعل الله سبحانه، حذف للمعلومية، خلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل هنا لأن الخالق معلوم ولا يقال مبني للمجهول. نعم قد يبنى للمجهول كما سمعت في الأمثلة سرق المتاع وضرب زيد، هذا مبني للمجهول، لكن الأحسن في العبارة أن يقال مغير صيغة لأن هذا الفعل يستعمل مع الله بعد التغيير. قال وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحدون، فردوني بالعبادة. قوله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله، هذا قول أن هذه الآية نزلت في خزاعة وغير خزاعة من مشركي العرب الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة بنات له، فأنكر الله عليهم جدا كما تقدمت في الآية أو كما تقدم في الآية اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن، قول عظيم. فبعض الأقوال ما يفكر الشخص قبل أن يخرجها في مآلها وما تحتويه من المعاني، فإن الباطل يعمي صاحبه، فالشرك يعمي عن التوفيق ويبعد عن التوفيق، وهكذا البدع. تتعجب لبعض المبتدع لا ممن مرق عن الدين بل ممن هو لازال في دائرة الإسلام، كيف تخرج من فيه مثل هذه الألفاظ؟ خلاص حرم التوفيق، حرم التوفيق. قلنا من يتجرع على الله أنه يقول له له بنات وله ولد؟ من يستطيع يقول هذا الكلام إلا رجل قد أعمى الله قلبه. وهكذا بعض أهل البدع من المنحرفين في العصر الحديث وما تقدم، تخرج من أفواههم أقوال غريبة وعجيبة، فإذا ابتدع الشخص أو أشرق ترى العجب منه. قال قال قوله تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله، سبحانه نزه نفسه عما قالوا، سبحانه دائما منصوبة فلا يأتي فيها سبحانه، سبحانه خطأ، وهكذا يغلب عليها الإضافة ويندر فيها سبحانا بالفصل عن الإضافة، فهي منصوبة على المفعولية المطلقة ومضافة دائما، أو الأصل فيها منصوبة دائما ومضافة على الأصل إلى ما بعدها، سواء كان الضمير أو غير الضمير. ومنهم من ألزمها هذا الذي يظهر أن هذا يغلب فيها الإضافة، وأما النصب فلا تخرج عن النصب، مثل معاذ الله سبحان الله، هناك ألفاظ تلزم الإضافة أو تلزم النصب لا تخرج عنها عن النصب، مثل سبحانه ومعاذ ودواليك وسعديك وحنانيك ولبيك تلزم النصب. قال قوله سبحانه نزه نفسه عما قالوا بل عباد أي هم عباد يعني الملائكة مكرمون، أي والله مكرمون أكرمهم الله، ومن أكرم الله بالطاعة هنيئا فهو المكرم حقا. قال قوله لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، هذا كما سمعت فيه دليل على كمال طاعتهم لله جل وعلا، فهو من الأدلة التي تدل على كمال الملائكة كمال طاعتهم وكمال انقيادهم. ولكنهم هل هم أفضل من البشر، أي صالح البشر، أم صالح البشر أفضل من الملائكة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فأهل السنة يرون أن صالح البشر أفضل من الملائكة، يدخل في صالح البشر الأنبياء أفضل من الملائكة حالا ومآلا. وشيخ الإسلام له تفصيل من أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة في المآل، إذا دخلوا الجنة تكون الملائكة خدم لهم، وأما في الحال في الحياة الدنيا فالملائكة أفضل، فهو كالمتوسط بين قولين، قول يقول الملائكة أفضل وقول آخر يقولون صالح البشر أفضل، فشيخ الإسلام توسط بين قولين وأن الملائكة أفضل من صالح البشر في الحال الحياة الدنيا، وصالح البشر أفضل من الملائكة في المآل إذا دخل الجنة فإن الملائكة يصيرون خدما لهم. قال رحمه الله لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، قوله وهم بأمره يعملون معنى أنهم لا يخالفونه قولا ولا عملا. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوا وما هم عاملون، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما عملوا وما هم عاملون، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمالهم الماضية والمستقبلة كلها يعلمها جل وعلا، وهو يعلم الشيء قبل حصوله لو كان سيكون على أي هيئة، فالله قد كتب الأشياء في الأزل وفي اللوح المحفوظ أنه سيكون كذا في يوم كذا وسيقع كذا في وقت كذا، فهو قد علم بها قبل وقوعها وعند وقوعها يعلم بها سبحانه وتعالى على ما قدره من التقدير الأزلي فيها لا تخرج عن ذلك. وما هم عاملون، وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم، قوله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ابن عباس أي لمن قال لا إله إلا الله، ولا شك أن الشفاعة لا تكون إلا لهؤلاء، أما للمشرك فلا، أي لمن قال لا إله إلا الله، وقال مجاهد لمن ارتضى لمن رضي عنه، كله صواب، فلا يرضى الله إلا عن أهل لا إله إلا الله، أما من خدش هذه الكلمة فلا يرضى عنه سبحانه وتعالى. فلا خلاف بين قول ابن عباس الذي نص على قوله لمن قال لا إله إلا الله وبين قول مجاهد لمن رضي عنه ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، وأما المشركون فلا يرضى عنهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال مجاهد لمن رضي عنه، قولوا وهم من خشيته مشفقون خائفون لا يأمنون مكره، فما هي الخشية؟ نعم، خشية الخوف مع التعظيم، أحسنت. والإشفاق يا عبد الرحمن؟ نعم، إشفاق الخوف مع التوقع والاعتناء والحذر، الخوف مع التوقع والاعتناء والحذر هذا إشفاق، فلذلك تجدهم يقول لعل للترجي والإشفاق، فالإشفاق خوف مع توقع، وهذا يكون في الأمر المكروه، الإشفاق يكون في الأمر المكروه، لعل زيدا هالك، لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك، إشفاق وليس ترجي، بل هي للإشفاق، ما فيه ترجي هنا، لعلك باخع نفسك إنما هي حرف إشفاق، فالإشفاق يكون مع الخوف أو مع الشيء المخيف يستعمل في هذا. قال قوله تعالى وهم من خشيته مشفقون خائفون لا يأمنون مكره، قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه، عنى به إبليس هذا قول، ومنهم من عمم عنى به الملائكة، كل الضمائر تعود إلى الملائكة، وهكذا الإشارة يعود إلى الملائكة، وقيل يعود على الخلائق جميعا، ومن يقل من الخلائق إني إله من دونه وهذا قول جيد، فيشمل الملائكة وغير الملائكة، ومنهم من قال الإشارة في قول فذلك نجزيه تعود إلى الأنبياء، وهكذا الضمير أيضا متقدم يعود على الأنبياء، ولا مانع أن يعود على الجميع، لكن السياق في الملائكة كما تقدم يدل على هذا، ولو قيل بالتعميم والعموم فهو قول جيد يعود على الخلائق، أي واحد من الخلائق يقول هذا القول الذي ذكر فذلك نجزيه جهنم. قال قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه، قال قتادة عنا به إبليس، حيث دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه، فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله، لكن يكون على سبيل الفرق، ومن يقل منهم على سبيل الفرق، لئن أشركت لا يحبطن عملك، على سبيل الفرق لو حصل منك هذا الشرك فأنت كغيرك، فالشرك محبط للأعمال ويكون فيه تحذير للأمة، أما هو فهو معصوم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن على سبيل الفرض يا محمد لو حصل منك هذا الشرك بالله سبحانه فأنت كغيرك يحبط العمل به. وهناك ذلك أيضا، ما المانع أن يكون الملائكة على سبيل الفرض وهم معصومون؟ قال قوله فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله، فلا شك أن هذا حاصل لكن كما سمعته، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها، هذا هو الظالم الذي وضع الأشياء في غير موضعها، فوضع الإلهية وهي أعظم ما ينبغي للشخص أن يراعي وضعها ويضعها في محلها ويضعها لمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ظالمون مشركون وضعوا الإلهية والعبادة في غير موضعها، وكل من وضع الإلهية والعبادة في غير موضعها يوصف بالظلم وأنه ظالم، الظلم الأكبر المخرج من الملة وهو الشرك بالله جل وعلا. قال قوله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها، انتهينا من هذا. فعندما نسأله ما أرسلنا من قبلك، هذه الجملة ماذا قيل فيها؟ نعم مستأنفة مقررة لما أجمل مما تقدم من كون التوحيد نطقت به الكتب السابقة ونطقت به الرسل، فبين الله سبحانه ما أجمل مما تقدم فقالوا ما أرسلنا من قبلك، أحسنت. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.